بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن من رحمة الله تعالى بالعباد أن يقلبهم في مواسم الطاعات. كلما انقضى موسم من مواسم الخير جاء موسم آخر ترفع فيه الدرجات وتكفر فيه السيئات. وإن من مواسم الخير التي نحن على أبوابها حج بيت الله الحرام، فإن الحج إلى البيت الحرام من أفضل العبادات وأجل القربات، جعله الله ركنا من أركان دينه وفرضه عليهم في العمر مرة واحدة وندبهم إلى الزيادة والاستكثار بعد ذلك. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي يجب على الناس حج البيت من كان مستطيعا منهم ببدنه وماله يجد الزاد والراحلة. ثم نبه عباده إلى أنه إنما شرع الحج لمصلحة العباد أنفسهم، فإن الله لا تنفعه طاعة طائع كما لا تضره معصية عاص. ولذا قال سبحانه: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عباد الله، إن الحج من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، فإنه من أسباب دخول الجنات وتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فضل عظيم يرجع العبد سليما من الخطايا، معافا من السيئات، نقيا من الآثام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي يهدم السيئات والذنوب. ولما استأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال لها: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فالحج لما فيه من المشقة وعظم الثواب والجزاء كان جهادا في سبيل الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. فعلى العبد أن يحرص أن يكون من وفد الله، وكفى بذلك شرفا وفضلا. ومن مات في إحرامه بعثه الله يوم القيامة ملبيا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، أي فقتلته في الحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهنيئا لمن أعد العدة للحج والعمرة مخلصا لله في نيته، مقتفيا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لينال الرجوع بذنب مغفور، وحج مبرور، وسعي مشكور، وتجارة لا تبور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فإن الله تعالى قد فرض على عباده أن يحجوا بيته الحرام في العمر مرة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده، فإن الحج فيه مشقة بالغة، ولا سيما لمن كان يسكن في البلاد البعيدة. فمن توفرت فيه شروط الوجوب فعليه أن يبادر إليه ولا يؤخره من غير عذر. قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. كثير من الناس يتكاسل عن الحج بحجة غلاء الحملات أو التسويف أو غير ذلك، وتجده قد جمع من الأموال الكثير، بل أخذ حتى من القروض ليسافر للعب واللهو وقضاء الأعمار فيما لا ينفع بل فيما يضر، ولا يحسب للحج حسابا، ولا يحسب للحج حسابا. فإذا جاء وقته قال: ليس لدي مال. بل الصحيح أنه ليس لديه نية وحرص على قضاء فرضه. فالحج عباد الله على الأبواب، فاحرصوا على أداء هذه الفريضة وكسب الأجور العظيمة. وأما من كان فعلا غير قادر، سواء ماليا أو ليس لديه جواز أو غير ذلك، وقلبه يتقطع حزنا على الحج وينوي متى ما حصلت الفرصة قضى حجه، فله إن شاء الله أجر الحج وهو في بيت أهله. وإن من الأحاديث الجامعة التي فيها فضائل الحج ما جاء في حديث ابن عمر قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتماني تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيها، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق، لعن هذا جئت أسألك. فقال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف